الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه جوامع الأخبار الحديث 51 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 51 من أحاديث جوامع الأخبار للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والحديث فيه وصية عظيمة، أو فيه وصيتان عظيمتان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أوصى بهما عبد الرحمن بن سمرة. وفي الحديث أيضا كمال لطف النبي عليه الصلاة والسلام في وصاياه، فها هو ينادي هذا الصحابي الجليل هذه المنادات التي فيها ذكر اسمه واسم أبيه: يا عبد الرحمن بن سمرة. هذا من اللطف في الخطاب. ثم وجهه عليه الصلاة والسلام هذا التوجيه العظيم، الأول يتعلق بالإمارة والثاني يتعلق باليمين. أما ما يتعلق بالإمارة فيقول له عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب يوما الإمرة وأن تؤمر أو أن تعطى أمارة أو أن تطلب لنفسك مسؤولية رئاسة أو نحو ذلك، لا تسأل ذلك. لماذا؟ لأن السؤال يدل على حرص، على حرص في هذا الأمر، وإذا كان حريصا عليه يطلبه فإنه يوكل إلى نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. تأمل قوله: عن مسألة وكلت إليها، فقوله عن مسألة هذا يدل على حرص الإنسان، المسألة تدل على الحرص وعلى الرغبة، المسألة تدل على الحرص وعلى الرغبة، وأنه حريص على هذه الإمارة وحريص على هذه المسؤولية. والحرص في مثل هذا المقام يذم. الناحية الأخرى قال: وكلت إليها. وكلت إليها أي أن من كان بهذه الصفة يوكل إلى نفسه، قال وكلت إليها، فيوكل الإنسان إلى نفسه، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه وكل إلى ضعف، وكل إلى ضعف. بينما إذا كان العبد وكل أمره إلى الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى عانه وسدده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السؤال عن الإمارة وعلل النهي، نهى عن السؤال عن الإمارة وعلل ذلكم بقوله: فإنك إن أوتيتها، يعني بعد هذا السؤال وبعد هذا الطلب وبعد هذا الحرص، إن أوتيتها وكلت إليها. إن أوتيتها أي بناء على طلبك لها واستشرافك لها وحرصك على أن تنالها، فمن كان قد بلغ الإمارة بمثل هذا الطريق فإنه يوكل إليها. لكن من بلغ الإمارة من غير هذا الطريق بأن عين وحمل مسؤولية وليس راغما في ذلك ولا حريصا عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن من كانت هذه حاله: وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. إن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أي عانك الله سبحانه وتعالى. ومن أوتي الإمارة عن غير مسألة هذا دليل على أنه ليس حريص وليس شغوفا بهذا الأمر، فيعينه الله سبحانه وتعالى ويسدده في آرائه في قراراته في أعماله في أموره، يسدده الله تبارك وتعالى فيكون مسددا في إمرته بتسديد الله تبارك وتعالى له وتوفيق الله جل وعلا له. إذن هذا حديث عظيم جدا ووصية عظيمة جدا تتعلق بالإمارة، وأن المسلم لا ينبغي له أن يحرص عليها أو أن يطلبها أو أن يدعو الناس إلى أن يؤمر أو يعطى مسؤولية، فإنه إن لإمرة أو مسؤولية عن حرص وطلب ورغبة يوكل إليها، وإذا وكل إليها فهذا هو حقيقة الخذلان، لأن الخذلان أن يوكل الإنسان إلى نفسه ويخلى بينه وبين نفسه، والتوفيق الذي هو ضد الخذلان هو أن لا يكل الله سبحانه وتعالى العبد إلا إليه، فيكون جل وعلا حافظا له وهاديا ومعينا وموفقا ومسددا. ثم الوصية الثانية في هذا الحديث تتعلق باليمين والحلف، فيقول عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذا يتناول ما يتعلق بالواجبات وكذلك المستحبات، وأيضا جانب المكروهات والمحرمات، كل ذلك يتناوله الحديث. فلو أن شخصا حلف ألا يفعل واجبا من الواجبات مثل واجب البر والصلة، حلف ألا يدخل بيت فلان من أقربائه وصلته واجبة عليه فحلف ألا يدخل بيته، الوصية هنا يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، فكفر عن يمينك. مثل لو حلف أيضا على ترك أمر مستحب فعليه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل هذا الخير. لو حلف أن يفعل أمرا محرما أو أن يفعل أمرا مكروها يكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك الذي حرمه الله ولا يفعل ذلك أيضا العمل المكروه. فإذا هذه قاعدة أن تتعلق باليمين، أن الإنسان إذا انعقدت يمينه وحلف على أن يفعل أو حلف ألا يفعل وكان الذي أراد فعلها أو أراد تركه خيرا فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وكفارة اليمين معروفة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 52 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتعلق بالنذر، والنذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس واجبا عليه في أصل الشرع، سواء كان ذلك الذي أوجبه على نفسه صلاة أو صياما أو نفقة أو صدقة أو غير ذلك. النذر هو أن يوجب على نفسه ما ليس واجبا عليه في أصل الشرع، وهو على نوعين: نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق أن يقول لله: علي أن أصوم يومين أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك، أو أن أذبح شاة أتصدق بها على الفقراء، أو أن أصلي ركعتين. والنذر المقيد أي أن يكون مقيدا بحصول شيء معين يؤمله أو يطلبه أو يرجوه، كأن يقول: إن شفى الله مريضي، أو إن رد الله علي ضالتي، أو إن ربحت في تجارتي، إلى آخر ذلك، فلله علي أن أفعل كذا. والوفاء بالنذر واجب، والله سبحانه وتعالى امتدح في كتابه الذين يوفون بالنذر، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ذكر ذلك مدحا لهم وثناء عليهم. فالوفاء بالنذر واجب، وإن كان النذر ابتداء مكروه، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل، فهو ابتداء مكروه، لكن الوفاء به واجب. إذا نذر الإنسان فإنه بهذا النذر قد أوجب على نفسه ذلك الذي نذره، فيجب عليه الوفاء. وأفاد الحديث الذي ساقه المصنف أن النذر على نوعين: نذر طاعة ونذر معصية. أن النذر على نوعين: نذر طاعة ونذر معصية. وبين عليه الصلاة والسلام ما الذي يجب على المسلم في كل من النوعين. أما نذر الطاعة فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. وهذا فيه الأمر، والأمر للوجوب، يجب أن يفي بهذا الذي نذر أن يقوم به أو أن يتقرب به إلى الله، سواء صلاة أو صدقة أو صياما أو غير ذلك، فيجب عليه الوفاء. قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا القسم الأول. والقسم الثاني نذر المعصية، أن يندر أن يفعل شيئا نهاه الله عنه وحرم الله سبحانه وتعالى عليه فعله، فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا القسم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 53 عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو بجميع جمله يدل على حقيقة الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية وما تستوجبه هذه الأخوة وما تقتضيه وما تستلزمه من حقوق بين هؤلاء الإخوة الذين جمعتهم أخوة الإيمان ورابطة الدين. والرابطة الدينية والأخوة الإيمانية هي أعظم الروابط وأقوى الصلات، وكل رابطة غير رابطة الدين فهي منقطعة، إلا الرابطة الدينية فإنها باقية ومستمرة في الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام شيئا من مقتضيات هذه الأخوة، ولهذا يعتبر هذا الحديث مثل الشرح والبيان لقوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ولقوله عليه الصلاة والسلام كونوا عباد الله إخوانا، فإن هذه الأخوة لها مقتضياتها، يجب على كل مسلم أن يعنى بها، وجاءت مفصلة في أحاديث، منها هذا الحديث العظيم المبارك عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ومعنى تتكافأ أي تتساوى، دماء متساوية، لا فرق بين شريف ووضيع، ولا صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، دماء متساوية. وهذا يتعلق بالقصاص والديات. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم قال: فمن عفي له من أخيه. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى، ويقتص للمقتول من القاتل ولو كان القاتل شريفا والمقتول وضيعا، ولو كان القاتل كبيرا والمقتول صغيرا، ولو كان القاتل ذكرا والمقتول أنثى، المسلمون تتكافأ دماؤهم. أيضا في ما يتعلق بالاعتداء على الإنسان في شيء من أعضائه، سنا أو يدا أو قطع عضو من أعضاء الإنسان، فالمسلمون دماؤهم متكافئة، لا يفرق في القصاص بين شريف ووضيع أو كبير وصغير. لماذا؟ لأن المسلمون دماؤهم متكافئة، دماؤهم متكافئة أي متساوية، دماؤهم متكافئة أي متساوية. قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. أيضا هذا يتعلق بأن كل واحد منهم قدره معتبر وذمته معتبرة ومكانته معتبرة، فلو أن واحدا من أحد المسلمين رجلا أو امرأة شريفا أو وضيعا أجار أحدا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، فلو أن أحد المسلمين أجار أحدا وأعطاه الجوار، فإن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام يسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم هانئ: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وأمنا من أمنت، في فتحه لمكة صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويرد عليهم أقصاهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد عليهم أقصاهم، هذا كما بين أهل العلم في المعارك، إذا خرجت سرية، إذا خرجت سرية من الجيش ثم غنمت هذه السرية، سواء ابتعدت أقصاهم أي من ابتعد وكان بعيدا، القاصي هو البعيد والداني هو القريب، قد قال يرد عليهم أقصاهم، يعني لو أن سرية خرجت بتوجيه من قائد الجيش وغنمت، فإن أقصاهم يرد عليهم، أقصاهم يرد عليهم، من أبعد عنهم بأمر من القائد أو أمير الجيش ثم غنم فإنه يرد على الجيش، لأن الجيش ظهر له وسند له، وهذه السرية جزء من الجيش. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويرد عليهم أقصاهم. قال: وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم، أي المسلمون يد واحدة، وهذا بيان بما يجب أن يكون عليه المسلمون من تكافل وتعاون وتآزر وتناصر، لأن المسلمون مثلهم كما قال عليه الصلاة والسلام مثل الجسد الواحد، مثلهم الجسد مثل الجسد الواحد، وهنا أيضا جعلهم كاليد الواحد، قال وهم يد، ما قال أيدي، قال هم يد على من سواهم، فالمسلمون أيديهم بمثابة اليد الواحدة، لأن آلامهم واحدة وأمالهم واحدة، هكذا الواجب أن تكون حالهم. فإذا ضعف ذلك فيهم فهذا من ضعف الإيمان وضعف تحقيق الأخوة الإيمانية. قال: ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد في عهده، ولا ذي عهد في عهده، أي أن المعاهد لا يحل قتله. قد جاء في الحديث أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فلا يحل قتل المعاهد. قال: ولا ذو عهد في عهده، أي لا يجوز أن يقتل المعاهد، ولا أيضا يقتل مسلم بكافر. ولما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يقتل مسلم بكافر، ذكر أن المعاهد لا يقتل، حتى لا يظن أنه، ليس معنى لا يقتل مسلم بكافر أن المسلم له أن يقتل الكافر حتى وإن لم يكن حربيا، فقيد ذلك زوالا أو إزالة لللبس والوهم في هذا المقام. قال: ولا ذو عهد في عهده، لأن لما قال لا يقتل مسلم بكافر قد يظن ظن أن المسلم له أن يقتل الكافر أيا كان، حتى ولو كان معاهدا، حتى ولو لم يكن حربيا. فبين عليه الصلاة والسلام وقال: ولا ذو عهد في عهده، وهذا من كمال نصحه وبيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 54 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فهو ضامن. والحديث في إسناده كلام، في إسناد ابن جريج والوليد بن مسلم، وهما مدلسان وقد عنعنه، لكن الحديث له شاهد يتقوى به. فيقول عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، يعني من مارس الطب، من مارس الطب ومداواة الناس ومعالجة الأمراض ولا يعلم منه طب، لا يعرف بهذا الاختصاص ولا يعرف أنه من أهل هذا الاختصاص، يعني أقحم نفسه في مداواة الأبدان وهو ليس من أهل الاختصاص، ليس من أهل الاختصاص، قال عليه الصلاة والسلام فهو ضامن. وهذا الحكم ليس خاصا بالمتطبب، أي من يعمل في طب الأبدان، بل في كل الأمور، في كل الأمور من ادعى صنعة ليس هو من أهلها وليس من أهل المعرفة بها فهو ضامن، فهو ضامن. مثل أن يدعي حرفة من الحرف أو صنعة من الصنائع أو غير ذلك فإنه يضمن، لأنه أقحم نفسه في مجال ليس هو من أهله، وهذا فيه نوع غش ومخادعة وإضرار بالناس، والشريعة جاءت بحماية الناس في أموالهم، في أنفسهم، في أبدانهم، في حفظ حقوقهم وأموالهم، وهذا كله من كمال هذه الشريعة وعظمتها وجمالها. قال رحمه الله تعالى: ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه لذلك موهما أنه يحسن الصنعة وهو كاذب، فكل هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قال رحمه الله تعالى: الحديث 55 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، أي أن الحدود تدرأ بالشبهات، فينظر في من أريد أن يقام عليه الحد، ينظر في أمور وفي أحوال أو في أمور يدرأ بها عن هذا الحد، وينظر في الاحتمال احتمالات، هل فعل ما يوجب الحد أو لا، هل هو عالم أو جاهل، هل هو متأول أو غير متأول، ينظر في الأمور والأحوال حتى يدرأ عنه الحد، بمعنى أنه لا يقام الحد ويسارع إلى إقامته، بل يعمل على عدم إقامة الحد بأن يدرى عنه الحد ما أمكن ذلك، ليس إضاعة للحد، وإنما كون الخطأ يقع في العفو خير من أن يكون الخطأ يقع في العقوبة. إذا الإنسان عفى وكان مخطئا خير من أن يكون عاقب وكان مخطئا. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأصيل العظيم، قال فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وهذا التوجيه المبارك توجيه حسن ينبغي أن يراعيه المسلم في كل أحواله، ليس خاصا بالإمام أو الحاكم أو نائب الإمام، بل أيضا الأب مثلا في تعامله مع أبنائه، والمعلم مثلا في تعامله مع طلابه، وغير ذلك من التعاملات. كون الإنسان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، خير من أن يخطئ في العقوبة، أن يعفو وهو مخطئ خير من أن يعاقب وهو ظالم ومتعدي. فهذه قاعدة نافعة جدا في هذا الباب، تجعل الإنسان يصير إلى العفو ويحاول أن يبتعد عن العقوبة ما أمكن بأي مخرج أو بأي وسيلة صحيحة مناسبة. وإن كان مخطئا في عدم المعاقبة فأن يكون مخطئا في العفو خير من أن يكون مخطئا في العقوبة. قال رحمه الله تعالى الحديث 56 عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. وجاءت أحاديث أخرى وجاءت نصوص أخرى في بيان وجوب الطاعة، مثل طاعة ولي الأمر، مثل طاعة الأبوين، مثل طاعة المرأة لزوجها، جاءت في ذلك نصوص عديدة. وهذا الحديث جاء بمثابة القيد لتلك النصوص، هذا الحديث جاء بمثابة القيد لتلك النصوص. هناك نصوص فيها الطاعة لولي الأمر، الطاعة للأب، الطاعة لطاعة المرأة للزوج، فالحديث قيد، قال لا طاعة في معصية. نعم هناك أمر بطاعة ولي الأمر، أمر بطاعة الأب، أمر بطاعة المرأة لزوجها، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أن أبا أمر ابنه بمعصية، والابن يجب عليه أن يطيع والده، لكن إن أمره بمعصية لا طاعة للأب، لا طاعة له فيما يأمر ابنه من معصية، ويبقى الابن مع والده على البر. ليس معنى ترك الطاعة أن يعق والديه، بل يبقى على البر، ولا أشد في هذا المقام من الشرك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الوقت نفسه قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا هذا الحديث لا طاعة في معصية جاء بمثابة القيد للأحاديث والنصوص الكثيرة التي فيها الأمر بالطاعة لولي الأمر، الطاعة للأبوين، طاعة المرأة لزوجها. فهذا الحديث قيد لتلك الأحاديث قال لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 57 عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد، إذا حكم الحاكم فاجتهد. المراد بالحاكم أي القاضي الذي وكل له أمر القضاء من أهل العلم وأهل البصيرة وأهل الدراية، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور، أجر واحد للاجتهاد والخطأ مغفور لأنه لم يكن عن قصد وإنما وقع فيه خطأ بعد تحر للحق واجتهاد في نيله وتحصيله. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمراد بالحاكم هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء، لكن إذا كان إنسان لا علم له ويجتهد ويخطئ، حتى أيضا لو اجتهد وأصاب وليس من أهل الاجتهاد وليس أهلا للاجتهاد، فلا يجوز له، لا يجوز له أن يقحم نفسه فيما ليس هو من أهله. قد مر معنا فيما يتعلق بطب الأبدان، قال: من تطبب وهو ليس من أهل الطب فهو ضامن. هذا فيما يتعلق بالأبدان، والأديان أهم، الأديان مقامها أهم وشأنها أعظم، فمن لم يكن أهلا للاجتهاد وليس من أهل العلم ليس له أن يخوض فيما ليس هو من أهله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 58 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. يعني لو كان الإنسان بمجرد أن يدعي شيئا أنه له يعطى إياه بمجرد الدعوة، أصبحت أمور الناس فوضى، أصبحت أمور الناس فوضى تماما، لأن من كانت نفسه ضعيفة وديانته رقيقة، دينه رقيق وضعيف، ما شاء أن يأخذه من الناس لا يتطلب منه إلا أن يدعي. فلو كان بمجرد الدعاوى يعطى الإنسان ما ادعاه ضاعت حقوق الناس، ضاعت حقوق الناس، لأن بعض الناس ليس عنده ديانة تردعه عن أخذ أموال الناس بغير حق، فلو كان بمجرد الدعوة يعطى لضاعت الحقوق. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، هذا إشارة إلى أن الحقوق تضيع تماما، أن حقوق الناس تضيع تماما، وأن أمورهم تؤول إلى الفوضى، ولا يأمن الإنسان على حقه، لا يأمن أي أحد على حقه. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. إذن كيف تعامل الشريعة مع الدعاوى؟ كيف تعامل الشريعة مع الدعاوى؟ كيف حسمت الشريعة هذا الأمر وقطع الدابر الفوضى والدعاوى الباطلة والأكل لأموال الناس الباطل؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على المدعى عليه. اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه هو صاحب الحق أصالة، فإذا ادعى مدع أن الحق الذي عند فلان له، فليس على المدعى عليه إلا اليمين أن يحلف. وأما المدعي فإنه مطالب بالبينة، المدعي مطالب بالبينة، أن يقيم بينة على دعواه. ولهذا أورد رحمه الله تعالى اللفظ الثاني للحديث وهو عند البيهقي وإسناده الصحيح كما قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من أنكر هو المدعى عليه، من أنكر هو المدعى عليه، فعليه اليمين. وأما المدعي فإن عليه أن يأتي بالبينة، أن يقيم البينة الواضحة التي تجلي وتوضح أن هذا الحق الذي يدعيه له. فإذا لم يكن عنده بينة لا يأخذ ذلك الشيء الذي ادعاه. وهذا الحديث قال عنه الشيخ ابن سعدي رحمه الله: تضطر إليه القضاة، تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها، تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها. يعني القاضي يحتاج إلى هذا الحديث في مسائل القضاء كلها، لأن القضاء قائم على حل الخصومات والدعاوى. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قاعدة وأصلا وأساسا متينا يحسم الأمر ويقطع دابر الفتنة والفوضى. فقال صلوات الله وسلامه عليه: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 59 عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع من أهل البيت، ولا القانع من أهل البيت. قال: رواه الترمذي. والحديث في إسناده عند الترمذي يزيد بن زياد الدمشقي، قال الحافظ في التقريب متروك، لكن كثير من ألفاظ الحديث لها شواهد تتقوى بها. ومن ذلك ما ثبت في المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم، والقانع هو الذي ينفق عليه أهل البيت. فحديث عبد الله بن عمرو هو حديث صحيح يشهد لكثير من جمل هذا الحديث. وهذا الحديث فيه كما بين الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى الأمور القادحة في الشهادة، الأمور القادحة في الشهادة، ما الذي يقدح في شهادة الشهود. والأصل في الشهود أن يكون ممن ترضى شهادته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ممن ترضون من الشهداء. فكل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فشهادته مقبولة ممن ترضون، أي أنتم من الشهداء. أحسن ضابط في من تقبل شهادته هذا الضابط المستفاد من هذه الآية الكريمة، كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فشهادته مقبولة. لكن هناك أمور تقدح في شهادة الإنسان، إما أمور تتعلق بشخصه هو ونزاهته وديانته، أو أمور تحتف به، مثل أن يشهد لأحد أقربائه، أن يشهد لأحد أقربائه، أو يشهد لمن لهم يد عليه، مثل القانع الذي ينفق عليه أهل البيت. والقانع كما قال الإمام أبي داود رحمه الله هو الأجير التابع، مثل الأجير الخاص الذي يعمل عند الإنسان وينفق عليه نفقة مستمرة، لا تقبل شهادته لأهل البيت، لكن تقبل شهادته لغيره، لأنه ليس هناك أمور محتفة يخشى أن يميل فيها في شهادته، فتقبل شهادته في غير أهل البيت ولا تقبل شهادته في أهل البيت الذين ينفقون عليه. فإذا هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمور تقدح في الشهادة. وقوله لذي غمر على أخيه، ذي غمر أي ذي حقد وعداوة، إذا عرف إنسان بحقد على شخص ما أو بعداوة عليه أو عداوة له، فإذا شهد عليه ما تقبل شهادته، لو شهد له تقبل، لكن إن شهد عليه وفي قلبه عداوة عليه فهذا مظنة الحيف، مظنة الحيف وعدم الصدق في الشهادة لما قام في قلبه من عداوة وغل على أخيه. فهذا حديث اشتمل على أمور عديدة قادحة في الشهادة، قادحة في الشهادة. وقوله ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، أيضا هذا يتعلق بشهادة القريب لقريبه، الأخ لأخيه أو الابن لأبيه أو نحو ذلك، فهذه فيها مظنة الميل في الشهادة له فترد ولا تقبل. فالشاهد أن الحديث جمع أمورا تقدح في الشهادة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.